الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه خلق الجنة دارا طيبة وجعلها للطيبين، وخلق النار دارا خبيثة وجعلها للخبيثين. فالحمد لله على حكمته وعلى عدله، والحمد لله على فضله وبره وإحسانه بأوليائه، فهو المحمود على كل حال، وهو المحمود الذي بنعمته تتم الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا بعده على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا وقد أوضح لنا كل خير، وقد نهانا عن أصول الشر، فله عليه الصلاة والسلام له منا الدعاء والصلاة عليه أول النهار وآخرة. اللهم فصل عليه شفاء ما أرشد وعلم وجاهد. اللهم صل وسلم عليه ما تتابع الليل والنهار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب يحب الطيبين، طيب خلق الجنة وجعلها دارا طيبة وجعلها مأوى للطيبين، طيب جل وعلا يحب الطيب والطيب من الأقوال، ويحب الطيب من الأفعال، ويحب الطيب في الكسب، ويحب الطيب في التصرفات. فالخبيث يكرهه جل وعلا من الأشخاص ومن الأحوال ومن الأقوال والأعمال والأموال، ويحب الله جل وعلا الطيب في ذلك كله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال جل وعلا أيضا في سورة المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. في هذه الآيات يبين جل وعلا أن الخبيث لا يستوي والطيب، وأنه سبحانه يحب الطيب ويحب الطيبين، وأمر الرسل أن يعملوا صالحا وأن يأكلوا من الطيبات. فالخبيث ولو على مناره، فالخبيث ولو على والخبيث ولو ظهر، فإنه لا يساوي الطيب ولا يوزن بالطيب، ولو كان الطيب قليلا مستخفيا، فإن الطيب يحبه من برأ السماوات والأرض، وإن الخبيث يكرهه من برأ السماوات والأرض. فقد قال لنا جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث ولو كثر فإنه لا يساوي الطيب. ويكون الخبث في أشياء، يكون الخبث في الأقوال، ويكون الخبث في الأعمال، ويكون الخبث أيضا في اعتقادات القلوب، ويكون الخبث أيضا في المكاسب ويكون الخبث أيضا في التصرفات، وفي مقابل ذلك تكون العقائد طيبة وتكون الأقوال طيبة وتكون الأعمال طيبة وتكون المكاسب طيبة. فإنه لو أعجب المعجبون كثرة الاعتقاد الخبيث وظهور بعض أهله فإنه لا يساوي طيبة، لا يساوي الاعتقاد الطيب وطيب رفعة أهله، لأن الله جل وعلا معه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالاعتقاد الطيب في الله جل وعلا بأنه سبحانه هو الواحد الأحد في ربوبيته، وهو المستحق أن تتوجه القلوب إليه بالرغبة والرهبة، وأن تتوجه الألسنة إليه بالدعاء والاستغاثة وبطلب ما عنده، وأن يكون اعتقاد المرء بالله أنه جل وعلا ذو الأسماء الحسنى الكاملة وذو الصفات العلى، ويتعبد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بالتذلل له بأسمائه وصفاته ومعرفته جل وعلا. فإن من كانت هذه حالة طابت عقيدته وطاب قلبه، ولا يصدر عن الطيب إلا طيبا، لأن تصرفاته إذا ستكون لله، ولأن قوله سيكون لله، ولأن محبته ستكون محبة العبادة لله جل وعلا، لأنه سبحانه طيبا لا يقبل إلا طيبا. وكذلك أيها المؤمنون، الخبيث من الاعتقادات فإنه خبيث، ومأوى أهله إن لم يتوبوا الدار الخبيثة، إما أبدا وإما حينا بحسب حالهم من الكفر والبدعة. فإن الله جل وعلا جعل من اعتقد فيه غير الحق خبيثا، خبث قلبه، ولو كثرت جموعهم فإنهم خبثاء، لأنهم ليسوا على الحق. فمن اعتقد في أسماء الله وفي صفاته أنها كأسماء وصفات المخلوق فقد خبث اعتقاده. ومن تعطل الرحمن جل وعلا عن أن يكون له الأسماء الحسنى على ما دل عليه ظاهرها فقد خبث اعتقاده. وكذلك من عطل عن الاتصاف بصفاته وتأول ما ورد في ذلك وأخرجه عن ظاهره فقد خبث اعتقاده، فيكون مبتدعا بذلك، لأنه خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما وصف به ربه، بل ترك ما وصف به الجبار جل وعلا نفسه العلية. كذلك من توجه لغير الله بالعبادة بأن توجه إلى ولي صالح أو توجه إلى نبي فسأله أشياء ودعاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، والله جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فدعا غير الله. فنعلم أنه خبيث خبث اعتقاده حيث جعل لله شريكا في الدعاء والمسألة، والله سبحانه واحد، والذي يجيب الدعاء هو الواحد الأحد. فمن توجه لغير الله بأي نوع من أنواع العبادة والدعاء والسؤال فإنه مشرك خبث اعتقاده، فخبث حينئذ قوله وخبث حينئذ عمله. وكذلك من لم يتوكل على الله سبحانه بل جعل الأسباب هي التي تحكم العباد، وأنه إذا عمل عملا فإنه بجده ونشاطه سيحصل له كسب الأسبوع وسيحصل له نجاحه، وسواء كان ذلك في الأفراد أو في المجتمعات فإن هذا اعتقاد خبيث، لأن الله جل وعلا هو ولي النعمة وهو الذي على كل شيء قدير. إن الله كان على كل شيء مقتدرا، والله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين عليه، وعلمنا جل وعلا أن الأسباب لا تنفع إلا بإذنه، فحينئذ صاحب الاعتقاد الخبيث يتكل على الأسباب، وصاحب الاعتقاد الطيب الذي طاب اعتقاده بالله يعمل السبب ثم يفوض أمر الانتفاع بالأسباب إلى الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء. أيها المؤمنون، كذلك في الأقوال تنقسم إلى خبيث وطيب، فالذي خبثت أقواله ولو كثرت فإنه مكروه لله جل وعلا مبغض، وكذلك يكرهه عباد الله المؤمنون، الذي إذا نطق بغير الحق، وإذا تكلم كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تكلم بالنميمة أو تكلم بالغيبة، لسانه ينطق بأنواع من الخبث، لا يرعوي ولا يذكر مقامه بين يدي الله جل وعلا، بل يتساهل في الأقوال ولا يهم أن يكون لسانه خبيثا. فهذا من الخبث الذين إن لم يغفر الله لهم أو لم يتوبوا فإنهم معرضون لعذاب الله جل وعلا ولتطهيرهم في الدار الخبيثة حتى يكونوا طيبين. وهذا أمر صعب شديد. هل يستوي هذا الذي خبث لسانه مع ذاك الذي طاب لسانه، فإذا تكلم بذكر الله، أو إذا نطق بالعلم والحق، إذا تكلم صدق، وإذا وعد وفى، وإذا تكلم فإنه يحمي نفسه ويحمي عرض المؤمنين من أن ينالوا بسوء؟ هذا الذي طاب قوله، وهذا هو الذي يحبه الله جل وعلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا يستوي من طاب لسانه وقوله ومن خبث لسانه وقوله. تراه واقعا بلسانه في أنواع من المحرمات فصار خبيثا، يتعرض للمحرمات بلسانه، وربما صار من جراء كلامه أنواع من الفساد، وأنواع من صد الناس عن الحق، وأنواع من إبعاد الناس عن طريق الله جل وعلا بأنواع الكلام وأنواع ما يقال في أي مجال من المجالات. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذا تكلم أهل الحق بكلام طيب فإنه ولو كان ميدانه في الأرض قليلا فإنه الطيب الذي يحبه الله جل وعلا، ولا يستوي وكثرة القبيح ولو أعجبك كثرة القبيح، لأن الخبيث خبيث وإن العاقبة للطيبين. كذلك أيها المؤمنون في الأعمال، لا تستوي الأعمال الطيبة والأعمال القبيثة، فإن الأعمال الطيبة الصادرة من أهل الإيمان أفرادا كانوا أو مجتمعات إنها طيبة يحبها الله جل وعلا، فترى أهل الإيمان يسعون في الطيبات بأعمالهم، جوارحهم في طاعة الله في صلاة أو في سعي إلى مراض الله، أو يتحركون في صلة أرحام أو في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، أو في كسب معاش يؤجرون عليه، أو في نحو ذلك من الأعمال الطيبة، فإنهم يعملون بالطيب ويتقربون إلى الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والعمل الطيب هو العمل الصالح في أي ميدان من ميادين الحياة، في التكافل الاجتماعي، وفي السعي بحاجة المسكين والأرملة والضعفاء والمساكين، وفي الأعمال الخيرة العامة للأمة. هذه كلها أعمال طيبة يحبها الله جل وعلا. وفي مقابل ذلك الأعمال الخبيثة التي لا تصدر إلا عن قلب خبيث، كالذين يسعون في إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا بأنواع من السعي، وكالذين إذا تكلموا في تفريق المؤمنين، وكالذين إذا عملوا في تفريق المؤمنين ولم يتقوا الله في إصلاح ذات البيت وفي جمع الكلمة، وكالذين يسعون بأعمالهم في أنواع المحرمات. فإن هؤلاء وإن كثرت أعمالهم وظنها الناس حسنة فإنها قبيحة، ولا يستوي القبيح والطيب ولو كثر القبيح، كما قال لنا جل وعلا: قل لا يستوي القبيح والطيب ولو أعجبك كثرة القبيح، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. كذلك أيها المؤمنون في أنواع المكاسب لا يستوي الكسب الطيب والكسب القبيح، فدرهم من حلال خير وأكثر بركة وأعظم عائدة وأنجى بين يدي الله من مئات الألوف أو من ملايين من كسب خبيث محرم، من ربا أو من رشوة أو من غش أو من خيانة أو من أنواع المكاسب المحرمة. فالذي نبت جسمه من حرام فالنار أولى به، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغني بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد جاء في بعض الآثار الإلهية أن موسى عليه السلام قال لربه جل وعلا: يا ربي دعاك بنو إسرائيل فلم تستجب لهم، فقال الله جل وعلا لموسى: يا موسى لقد مدوا إلي أيديا سفكوا بها الدم الحرام وأكلوا بها الحرام وعملوا بها الحرام، فأنى أستجيب لهم. وهذا يبين لك أن الله جل وعلا لا يستجيب إلا للطيبين، وأن تخلص العبد من الخبث في أقواله وأعماله ومكاسبه أنه فرض، وأنه على العباد أن يسعوا في أن تكون أجسامهم وأجسام أولادهم وأهليهم طيبة، حتى إذا دعوا أجيب لهم، وحتى إذا سألوا الله جل وعلا أعطاهم. أسأل الله الكريم من فضله وكرمه، وأسأله سبحانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عباده الذين إذا قالوا طابت أقوالهم، وإذا عملوا طابت أعمالهم، وإذا كسبوا طابت مكاسبهم. اللهم نسألك أن تجعلنا من الذين رضيت عنهم فجعلتهم طيبين وآويتهم إلى الدار الطيبة يا أكرم الأكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله والداعي الى رضوان الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه وعليكم بلزوم التقوى في سركم وعلانيتكم فعظموا الله واتقوه فانه سبحانه عليم باحوالكم ناظر اليكم ثم يجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم أسألك أن تجعلنا ممن راقبك واتقاك حق تقاتك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته ليدلكم على عظم أمره، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون في سبيلك. اللهم انصر عبادك الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا يا أرحم الراحمين. اللهم قوهم، اللهم قوهم وأمددهم بمدد من عندك، وكن لهم وكن على أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم اللهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن ترفع عن هذه الديار وعن جميع ديار المسلمين الربا والزنا وأسبابهما، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن يا أكرم الأكرمين، يا من يجير ولا يجار عليه. نسألك أن تجيرنا من الخزي في الدنيا ومن العذاب والخزي في الآخرة، فأجب اللهم واغفر جما. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله بألسنتكم وبأعمالكم يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.